بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 53 بعد 600 من دروس جامع المسائل. وقد أخذنا في الدرس الماضي الطعن في هذا الدين، وقلنا إما أن يكون طعن في حملته، وإما أن يكون طعن في مصادره وهي الكتاب والسنة. ومن أنواع الطعن في السنة في الكتاب والسنة الطعن في الصحيحين. والسؤال هنا، لماذا الصحيحين؟ لماذا يعني هذين الكتابين يعني يطعن فيهما؟ لماذا الصحيحين؟ لو سأل الإنسان نفسه، لماذا ما يتوجه النقد ويتوجه الشبهات والطعن لكتب أخرى؟ لأنهم يعلمون هؤلاء المستشرقون وهؤلاء الحداثيون والمعتزلة الجدد وهؤلاء الخوارج وغيرهم، لأنهم يعلمون أن الأمة قد تلقت البخاري ومسلم بالقبول، وأن الصحيح البخاري وصحيح مسلم هما أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى بإجماع أهل السنة. بإجماع أهل السنة أن صحيح البخاري وصحيح مسلم هما أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، أصح الكتب المصنفة. فإذا ضرب رأس الهرم كما يقولون، إذا ضرب رأس الهرم طاح الجسد. فإذا وقع الطعن في الصحيحين وهما في أعلى مراتب الصحة وتلقتهما الأمة بالقبول، أن هذا يؤذن بخطر عظيم على معاقد الدين وأصوله. إذا استساغ الناس الطعن في صحيح البخاري ومسلم وتزعزعت يعني ثقتهم بالبخاري ومسلم، فإن هذا يؤذن بخطر عظيم على معاقد الدين وعلى أصول الدين. بعد ذلك يعني ترفع راية الدعوة إلى التمرد على النصوص الشرعية. تمرد الناس على النصوص الشرعية فيسمع الحديث ويتمرد عليه ولا يطبقه، وتضيع معالم الدين، ويدخل الدخيل على هذا الدين بسبب هذه الدعوة الخطيرة. فليست بالسهلة وليست بالهينة الطعن في صحيح البخاري ومسلم، إنها دعوة خطيرة وتؤذن بخطر عظيم. ونقول في السؤال الثاني، ما هي أهدافهم هؤلاء الذين يطعنون في السنة؟ ما هي أهدافهم وما الذي يرومون الوصول إليه؟ لهم عدة أهداف ذكرها بعض أهل العلم. أولا، أنهم يهدمون ركنا أصيلا من أركان الإسلام الذي هو السنة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. فيطعنون في كتاب الله ويطعنون في السنة، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا طعنوا في الصحيحين طعنوا في السنة، فيهدمون ركنا أصيلا من أركان الإسلام، وهذا يؤدي إلى هدم الإسلام. والهدف الثاني، الحصول على ذريعة قوية يزرعون بها كل هذا الزور والبهتان. فإنه إذا تم الطعن في منابع السنة ومصادرها، والتشكيك في يعني في كيفية وصولها إلينا وأساليب جمع حديثها، إذا حصل التشكيك سهل بعد ذلك التشكيك في الصلاة والتشكيك في الصوم والحج، ويسهل بعد ذلك التشكيك في أحكام الحدود والمواريث التي لم ترد في القرآن. سيحصل التشكيك ويقول الناس بعد ذلك، وما يدريك أن الرسول قال هذا الحديث، إذا ذكرت له تقول الدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. أول ما يواجهك يقول ما يدريك أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، هل أنت كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنقول له، وما يدريك أن من الصحابة من كان اسمه يعني من كان اسمه علي بن أبي طالب، كان اسمه يعني خالد بن الوليد، ما يدريك، هل كنت عندهم؟ هذه أشياء ما يحتاج إلى أن ما يدعيها إلا جاهل، لأنه معروف كيف تنتقل هذه الأشياء بالرواية ويرويها العدل الضابط التام عن يعني عن من قبله وعن من قبله حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والهدف الثالث لهم، أنها ستكون فرصة ثمينة للعلمانيين لتكذيب بعض الأحكام التي لا توافق أهواءهم ولا تتناسب مع دني أغراضهم كالحجاب والمواريث والحدود بحجة أنها جاءت في كتب غير موثوقة فالآن هذه ستكون فرصة لهؤلاء العلمانيين الذين ينكرون مثلا الحدود، يقولون أن حد الزاني وقطع يد السارق هذه أنها أحكام بشعة، وأن يعني كذلك القتل وهذه الأشياء التي هي الحجاب، هذا الحجاب تشدد وهضم للمرأة حقوقها. فإذا أتيت له بالأحاديث الآن أصبح معه عذر ومعه شماعة، يقول هذا غير معتمد. البخاري تقول هذا الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، يقول لك هذا غير معتمد، البخاري يعني كذا في أحاديث مخالفة والبخاري والبخاري. فهذه فرصة ثمينة لهؤلاء العلمانيين لتكذيب بعض الأحكام. والهدف الرابع أيضا أنه سيكون نصرة للمذاهب العقدية، فكل منحرف من هؤلاء المنحرفين سينكر الأحاديث التي ترد على مذهبه، والمعتزلة سيردون الأحاديث التي هي في القدر والأحاديث التي في خروج الموحدين من النار والأحاديث التي في إثبات عذاب القبر وغيرها، سيردونها كلها. والخوارج كذلك سيردون ما يعني يناقض عقيدتهم، فيكون كل واحد ينتصر لمذهبه تكون نصرة هذا المذاهب العقدية لهؤلاء المنحرفين كالمعتزلة والخوارج وغيرهم. ومن أهدافهم الكيد لأهل السنة، أنهم يكيدون لأهل السنة ويتربصون بهم ويعني يطعنون فيهم حتى تضعف سمعتهم في المجتمع. ومن أهدافهم تضخيم الغرب وجر ولاءات الناس لهم، لأن كثيرا من هؤلاء الذين ينتقدون على الصحيحين أو يذكرون بعض الشبهات ما هي حجتهم؟ يقولون هذا الحديث لا يتلائم مع الواقع، مثلا حديث الذباب، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، يقول هذا لا يتأقلم مع الحضارة وهذا لا يتأقلم، وهذه أشياء قذرة وهذه من هذه تضخيم الغرب وجر ولاءات الناس للغرب وتحقير ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا الرد إن شاء الله على هذا الحديث، يعني ذكر هذا الحديث ومعناه والرد على هؤلاء الذين يثيرون الشبهات حول حديث الذباب بإذن الله سبحانه وتعالى. وبالتالي يندس تحت هذه الفكرة كثير من الزنادقة الذين يريدون الطعن في الإسلام، يندسون تحت هذه المظلة، مظلة أن حرية الرأي، ومظلة الرد على أن هذه الأحاديث تخالف العقل وتخالف الواقع وهكذا تخالف ما في القرآن، من هذه كلها الشبه والشماعات التي يندس تحتها كثير من الزنادقة، لأن كثيرا من الزنادقة لا يظهر أمره من البداية، إنما يتخفى قليلا قليلا، لكن يأبى الله إلا أن يظهره ويأبى الله إلا أن يتم نوره، ثم يعني يفضحه الله بين الناس. نضرب لكم مثالا على ما كان يفعل طارق السويدان. هذا بدأ في بداية أمره يعني يغر الناس بأشرطته في السيرة، يذكر الغزوات ويذكر السيرة، والناس يحبون السيرة ويحبون القصص. ثم بعد ذلك بعد فترة وكان العلماء يحذرون منه ويقولون هذا خبيث ما يصلح، وبعض الناس ما يقتنع، يقول كيف هذا يتكلم في السيرة، هذا يشرح سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ويدافع، وإذا به يخفي الفكر الخبيث أظهره الله على فلتات لسانه. وإذا به بداية يقول إذا أردت أن تسب أبا هريرة فلا تسبه بين الناس، سبه في بيتك، هذا كانت من أوائل الفلتات التي فلتت عليه، إذا أردت أن تسب أبا هريرة لا تسبه بين الناس، سبه في بيتك. إذن هو يخفي الطعن في الصحابة رضي الله عنهم وأظهره الله. ثم ما جاء بعد زمن إلا وهو والعياذ بالله يرى أشياء أعظم من هذا، وإذا به يأتي بصوته وهو في أثناء تلك الثورات، وهو يقول أنه يجوز الاعتراض على الحاكم المسلم، يقول لهم هكذا، يقول إذا كان يجوز الاعتراض على الدين، انظر يجوز الاعتراض على الدين، كيف ما يعترض على هذا الحاكم؟ ثم يتطور يقول بل يجوز الاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بصوته، ثم يقول بل يجوز الاعتراض على الله والعياذ بالله، يعني أنك تعترض على الله وترد كلام الله سبحانه وتعالى. ثم تطور الأمر وإذا به يقول فالمرء له حرية في أن يختار الدين الذي يريد، هكذا يقول أن كل إنسان له حرية أن يختار الدين الذي يريد، يحب أن يكون نصرانيا، يحب أن يكون يهوديا، يحب أن يكون مجوسيا، له الحرية في ذلك وله الحق في ذلك. ثم قال في آخر كلمته قال بل له أن يختار الإله الذي يريد، الإله الذي يريد أن يعبده له ذلك، أما أن يكون إله الشمس أو القمر أو النجوم أو الأشجار أو الأصنام أو الأبقار فله حرية ذلك. وهذه زندقة عظيمة وكفر بالله سبحانه وتعالى، لكن الشاهد أنه بدأها بداية خفيفة من أجل أن يغر كثير من غوغاء الناس الذين لا يرجعون إلى أهل العلم إلا بعد أن يقع الفأس في الرأس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.